بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة باب الإدغام الصغير. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب الإدغام الصغير، وهو عبارة عما إذا كان الحرف الأول منه ساكنا، كما قدمنا في أول باب الإدغام الكبير، وينقسم أي الإدغام الصغير إلى جائز وواجب وممتنع، كما أشرنا إليه أول الإدغام الكبير فيما تقدم. فأما الجائز وهو الذي جرت عادة القراء بذكره في كتب الخلاف، فينقسم إلى قسمين: الأول إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة، وينحصر في فصول إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. الثاني إدغام حرف في حرف من كلمة أو كلمتين أو حيث وقع، وهو المعبر عنه عندهم بحروف قربت مخارجها. ويلتحق بهما قسم آخر اختلف في بعضه، يذكره جمهور أئمتنا، عندي هنا عقبة وفي نسخة غين التي عليها خط الشاء بن الجزري عقيبة، أو أنها ليست منضبطة ليست مشكلة، لا هي ليست عقيبة هي عقيبة، عقيبة ذلك، طبعا الضبط مني ليس من المخطوط. وهو الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين خاصة، إلا أنه يتعلق به أحكام أخر سوى الإدغام والإظهار من الإخفاء والقلب، والله تعالى أعلم. فصل: ذال إذ اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف، وهي حروف تجد أي التاء والجيم والدال والصفير، يعني حروف ذال إذ هي التاء والجيم والدال والصفير اللي هي الصاد والزاي والسين. فالتاء إذ تبرأ، وإذ تخلق، وإذ تأذن، إذ تأتيهم، إذ تفيضون، إذ تقول، إذ تدعون، إذ تمشي. والجيم إذ جعل، إذ جئتهم، إذ جاء. والدال إذ دخلت جنتك، إذ دخلوا، طبعا في الكهف، إذ دخلت جنتك في الكهف، إذ دخلوا في الحجر. وصاد والذاريات، ما أدري ليش كاتبينها بخط رقيق. والسين إذ سمعتموه. والصاد وإذ صرفنا. والزاي وإذ زين لهم. وإذ زاغت. فأدغمها في الحروف الستة أبو عمرو وهشام، وأظهرها عندها نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. وأدغمها في التاء والدال فقط حمزة وخلف. نعم، أعتقد تمثيل، طالما أنه ما قال لا غير فيقصد تمثيل، الله أعلم، يعني لا أدري ما نيته. وأما نعم، طيب وإياك يا رب والسامعين. وأدغمها في التاء والدال فقط حمزة وخلف. وأدغمها في غيرها الجيم، عفوا، وأدغمها في غير الجيم الكسائي وخلاد. طيب، وانفرد صاحب العنوان عن خلاد بإظهار وإذ زاغت الأبصار، وانفرد الكارزيني عن رويس بإدغامها في التاء والصاد، وانفرد صاحب المبهج بالإدغام في الزاي، وأبو معشر في الجيم. وأما ابن ذكوان فأظهرها في غير الدال، واختلف عنه في الدال، فروى عنه الأخفش إدغامها في الدال، وروى عنه الصوري إظهارها عندها أيضا. وانفرد أبو العز عن زيد عن الرملي عنه بإدغامها في إذ دخلت في الكهف فقط، وانفرد هيبة الله عن الأخفش بإظهارها عند الداد، وكذلك انفرد النهرواني عن الأخفش بإظهار إذ دخلوا في المواضع الثلاثة وإدغام إذ دخلت فقط، وكذلك روى الفارسي عن الحمام فانفرد به عن سائر أصحاب الحمام، وانفرد أبو العز أيضا عن زيد بإدغام وإذ تقول، وزاد في الكفاية إذ تفيضون، وانفرد القباب عن الرملي بإدغام وإذ تقول وإذ تفيضون، والله أعلم. فصل دال قد أو فصل دال قد اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ثمانية أحرف، وهي الدال والطاء والضاد والجيم والشين وحروف الصفير الصاد والزاي والسين. فالذال ولقد ذرأنا، والضاء فقد ظلم لقد ظلمك، والضاد قد ضل فقد ضل قد ضللت، والجيم لقد جاءكم وقد جمعوا لكم وقد جادلتنا، والشين قد شغفها، والسين قد سألها، ولقد سبقت وقد سمع وما قد سلف، والصاد ولقد صرفنا عفوا ولقد صرفنا ولقد صدق ولقد صبحهم، والزاي ولقد زينا. فأدغمها فيهن أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام. واختلف عن هشام في لقد ظلمك، فروى الجمهور من المغاربة وكثير من العراقيين عنه من طريقيه الإظهار، وهو الذي في التيسير في قوله، وهو الذي في التيسير والتبصرة والهداية والتلخيص والشاطبية في قول الشاطبي ومظهر هشام بصاد حرفه وغيرها. وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي بن فارس. وروى جمهور العراقيين وبعض جمهور العراقيين وبعض المغاربة عنه الإدغام، وهو الذي في المستنير والكفاية الكبرى لأبي العز وغاية بالعلاء. وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي والمالكي والوجهاني جميعا في الكافي. وادغمها ابن ذكوان في الثلاثة الأول، وهي الذال والضاء والضاد فقط، واختلف عنه في الزاي. فروى الجمهور عن الأخفش عنه الإظهار، وبه قرأ الداني على عبد العزيز الفارسي، وهذا طريق التيسير، وهو الذي في التجريد من قراءته على نصر بن عبد العزيز الفارسي، وهو رواية العراقيين قاطبة عن الأخفش. وروى عنه الصوري وبعض المغاربة عن الأخفش الإدغام، وهذا ظاهر عبارة التيسير، وهو الذي في العنوان والتبصرة والكافي والهداية والتلخيص وغيرها. وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون وأبي الفتح فارس، وهذه ليست طريقة التيسير، ليس طريق الداني عن أبي الحسن بن غلبون وأبي الفتح فارس في هذا ليس من طرق التيسير. نعم أيوة بعض هو غالبا المغاربة الداني بن شريح المكي. نعم. وصاحب التجريد على عبد الباقي وابن نفيس، ورواه الحافظ أبو العلاء عن ابن الأخرم. نلاحظ هنا الإمام ابن الجزري الإمام الداني في التيسير هو ذكر الوجهين، وهذه مسألة ما أدري يعني هذه مسألة يعني تهم أهل التحريرات، لأن عبارة التيسير قال وأدغم ابن ذكوان في الزاي وكذا كذا كذا، وذكر الحروف الثانية، قال وروى النقاش عن الأخفش الإظهار عند الزاي، وروى النقاش الإظهار عند الزاي. طبعا النقاش عند الداني في التيسير هو طريق التيسير، طيب، وهو قراءة الداني على عبد العزيز الفارسي على النقاش عن الأخفش، يعني هذا هو طريق التيسير. هنا الشيخ يقول روى النقاش، لماذا قال روى النقاش؟ يعني كان يعني المفروض الواضح أنه ما يقول روى النقاش، يعني كان يقول مثلا وأدغم ابن ذكوان أو قرأ ابن ذكوان بالإدغام في ولقد زينا، لكن لماذا قال بذكر الوجهين؟ العبارة يعني ما هي موجودة عندي الآن عبارته في التيسير، لكن ذكر في التيسير مذهب الذين يقرؤون بالإدغام، تمام. ثم قال وروى النقاش الإدغام، النقاش عن الأخفش روى بالإدغام. لماذا قال روى؟ طيب حنعرف. ولهذا الإمام الداني رحمة الله، الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، لما لاحظ في التيسير أن الوجهين مذكورين في التيسير، أن الوجهين مذكوران في التيسير، يعني النص موجود، يعني الإظهار موجود والإدغام موجود، ولهذا ذكر الخلاف. قال ولهذا الشاطبي يقول وفي حرف زينا خلافه، مع أن طريق التيسير ما فيه الخلاف، هو قال لك النقاش قرأ بالإدغام، يعني هذا طريق التيسير. طيب لماذا، من أين جيء بالخلاف؟ الله أعلم. النقطة الأولى أو السبب الأول هو ذكر الداني للوجهين، سنعرف أكثر. الإمام الداني في المفردات قال عن ابن ذكوان أنه يدغمها في الحروف الأربعة التي تدغم فيها الزاي، قال كذا كذا والزاي، وقرأت، هذا كلام الإمام الداني في المفردات، وقرأت على أبي القاسم بالإظهار، لاحظ، وقرأت على أبي القاسم بالإظهار عند الزاي. هنا الشيخ يقول وروى عنه الصوري وبعض المغاربة على أخفش الإدغام وهو الذي في العنوان، وبه قرأ الداني على، لا نحن نتكلم على الأول، نعم الإظهار اللي هو قراءة الفارسي، اللي هو طريق الشاطئ، طريق التيسير هو الفارسي. ذكر الشيخ الداني أنه قرأ روى النقاش بالإظهار في التيسير وفي المفردات، قال والذي قرأت على أبي القاسم بالإظهار عند الزاي، وهذا موافق لما في لعبارته التي في التيسير. لاحظ الشيخ الداني أيضا يقول وأقرأني الفارسي عنه، وأقرأني الفارسي، وقلنا كلمة أقرأني الله أعلم حسب ما نتج من البحث فيها أنها ليست تلاوة وإنما هي إجازة، ولهذا يكثر الإمام الداني من استخدامها، يأتي يقول مثلا قالوا نقرأ بكذا وأقرأني الفارسي بكذا، وأقرأني الفارسي، وأقرأني ليس معناها إن الشيخ إن التلميذ قرأ على الشيخ بالختمة كاملة، وإنما معناها، وهذا رأي شخصي ما يعني توصل إليه العبد الضعيف بجمع هذه النصوص وأعطتنا هذه النتيجة، نلاحظ فيها إن الشيخ لما يصل إلى كلمة معينة شيخه يقرئه بقراءة أخرى في هذه الكلمة، يعني مثلا هنا لما أقول وأقرأني الشيخ الفارسي، هذه العبارة التي تحت كلمة أقرأني، يعني هو يقول أقرأني بالإظهار عن الأخفش، معناه إن طريق الأخفش فيه الإدغام، لكن الفارسي قرأ به وأقرأ الشيخ بهذا الطريق، وهذا سيتضح الآن بعبارة عند الشيخ ابن الجزري، عفوا عند الشيخ الداني، يقول الداني وبذلك أقرأني الفارسي عنه، ثم قال، وهذا في جامع البيان، وبذلك أقرأني الفارسي، هذا في جامع البيان، وبذلك أقرأني الفارسي عنه، أي عن ابن ذكوان والله عن الأخفش، قال ثم قال: ولا نص عن ابن ذكوان في ذلك، وأدغمها الباقون، وكذلك روى فلان وفلان، وسائر الرواة عن الأخفش عن ابن ذكوان. لاحظ الشيخ يقول: هذا الوجه الذي قال فيه في التيسير روى النقاش، والذي قال فيه في المفردات، والذي قرأت به على أبي القاسم، وطبعا أبو القاسم عن النقاش، والذي قال به أو قال فيه في الجامع، في جامع البيان، وبذلك أقرأني الفارسي. لاحظ بعد هذه النصوص كلها ماذا يقول؟ يقول: ولا نص عن ابن ذكوان في ذلك، يعني لا يوجد في الكتب، ولا نص، يعني إنما هو وجه مروي أداء أخذه الشيخ أداء عن النقاش، وسائر الرواة عن الأخفش على غير على عكس هذا. وبهذا يتضح لنا لماذا قال الشيخ ابن الجزء، قال الإمام الداني: وأقرأني، عفوا، وقال: وروى النقاش، ليدل على أنه ما رواه عن النقاش إنما هو ليس من الطريق الذي اختاره في التيسير، وإنما هو قد يكون اختيار للفارسي، أو قد يكون الفارسي قرأ به بطريق آخر غير هذا الطريق. والدليل على هذا عبارة روى، وعبارة أقرأني، وعبارة ولا نص عن ابن ذكوان بذلك، يعني في ذلك يعني في الإظهار. طبعا لا نص حسب روايات الداني، نحن نتكلم على التيسير. وهذه القضية تلزم أهل التحريرات الذين يقولون بأنه لا بد أن يكون الطريق موافقا للطريق. هذا ليس الطريق الذي اختاره ابن الجزري، عفوا، الذي اختاره الداني في التيسير، لأن هذه الكلمة هي ليست من السند، النقاش أخذها إما من طريق آخر أو اختيار له بطريق آخر غير هذا الطريق. وإلا لماذا يقول الشيخ عند هذه الكلمة أو كلمات معينة، لماذا يأتي ويقول وروى؟ فمعناه إنه هذا الوجه هو لم يأخذه أثناء الختم على بهذا الطريق الذي يقرأ به، وإنما جاء هنا في هذه الكلمة وغيره. يعني مثلا حتى يكون المثال واضح، طبعا ليس لكم وإن لمن يتابعنا من المبتدئين في مجال التحريرات، لنفرض مثلا الدكتور عبد الرحمن كمثال، الشيخ عبد الرحمن الزايدي عنده روايتان من كل رواية من طريق، عنده رواية عن الشيخ إبراهيم، وعنده رواية عن من؟ الشيخ عمر. جاء العبد الضعيف ويريد أن يقرأ على الدكتور عبد الرحمن، فقلت له مثلا: أريدك أن تقرئني بالسند الذي أخذته عن الشيخ إبراهيم. قال لي: سمي بالرحمن وابدأ. سميت بالرحمن وبدأت الخاتمة. جيت عند كلمة معينة، لنفرض أنها هذه مثلا، ما هي الكلمة هذه؟ ولقد زينا. الشيخ عبد الرحمن قرأ على الشيخ إبراهيم ولقد زينا، قرأها بالإدغام كمثال، لكن السند اللي قرأ به على الشيخ عمر بالإظهار. فجيت أنا عند لما وصلت هذه الكلمة، وأنا قلت له أو قلت له: أريدك أن تقرئني ب أو أن أقرأ عليك، لا أن تقرئني، مو صحيح أن تقرئني، الصواب أن أقرأ عليك بالسند للشيخ إبراهيم. لما جئت إلى هذه الكلمة والشيخ إبراهيم أقرأ الدكتور عبد الرحمن أقرأه بالإظهار، لما وصلت أنا إلى هذه الكلمة قرأتها بالإظهار أو لم أقرأها، لكن لما وصلت إليها الشيخ عبد الرحمن يقول لي اقرأها بالإدغام، يقول لي اقرأها بالإدغام وكمل، وقرأتها بالإدغام وكملت الختمة. طيب هذا السند الذي فيه الإدغام هو هذه الكلمة، ليست من سند إبراهيم، يعني ليست من قراءة عبد الرحمن على إبراهيم، وإنما هي من قراءة دكتور عبد الرحمن مع حفظ الألقاب على مين؟ على عمر. طيب أنت تعطيني السند حق إبراهيم، وهذا في منتهى الدقة عند الأئمة، عند الإمام ابن الإمام الداني وغيره، لأنه قال لما يأتي إلى مثل هذه الكلمات ما يدخلها مع الكلمات الأخرى، ولهذا تجده مثلا يقول أي كلمة تجده يقول قرأ فلان وفلان مثلا بكذا كذا وقرأ الباقون بكذا وكذا، انتهت القضية. لكن يأتيك أماكن أخرى أو كلمات أخرى أو حروف أخرى ويقول لك قرأ فلان بكذا كذا كذا، بعدين يرجع ويقول لك وأقرأني فلان أبو الفتح وأبو الحسن وأقرأني بكذا وقرأ الباقون بكذا، يعني الوجه الأول كمثال أو الوجه الثاني. طيب لماذا تيجي وتقول وأقرأك فلان؟ فمعناه أنه هذا الوجه الذي أقرأه به أحد شيوخه هو خروج منه عن الطريق التي رسمها في في في في مبحث الطرق. فلهذا لمن يقول الشيخ الداني وروى النقاش معناه أنه روى الإظهار، معناه أنه هذا الإظهار ليس هو من السند اللي هو وضعه في التيسير. لما يقول وأقرأني النقاش معناه أنه أقرأه بهذه الكلمة أو بهذا الوجه ليس من الطريق الذي ذكره في التيسير. وعبارة الشيخ ولا نص عن ابن ذكوان، يعني هذا الوجه وهو الإظهار لم يصل إلى الداني إلا عن طريق الأداء وليس عن طريق الكتب، يعني لم يقرأه في الكتب. وضحت؟ وعلى هذا كله يكون وجه هذا الوجه الذي هو وجه طريق الداني النقاش الذي هو بالإظهار، هذا خروج من التيسير من الداني عن طريقه، خروج من الداني عن طريقه. وهم لا شك أي أهل التحريرات لا شك أنهم إذا قرأوا بظاهر الشاطبية هم خرجوا عن واحد أحد الوجهين، خروج عن الطريق عن الأصلي. إذا أخذتم بظاهر عبارة وروى النقاش على أن التيسير هو الذي قرأ على النقاش بنفس السند، وهذا نحن نختلف فيه، لكن على فرض أنهم يقولون هذا، إذن وجه الإدغام لا يقرأ به لأنه زيادة من الشاطبي. وإذا اعتبرنا العبارة الأولى، يلت الواحد عنده كتاب التيسير يفتح لنا على هذه على النص في باب الإدغام، لأنه قبل يقول روى النقاش هو ذكر فلان وفلان ولم يذكر معهم ابن ذكوان، أنا نسيت ما قيدت النص. فإذا أخذوا هذه العبارة الأولى فمعناه أنه واحد من الوجهين عن النقاش زايد، اختاروا أن الزايد هو الإظهار، إذن الإدغام لا تقرؤون به أو اقرأوا بالإدغام. إذا اخترتم أن الإدغام هو الزائد إذن لا تقرؤون بالإظهار. ففي كلتا الحالتين هم يعني أهل التحريرات في كلتا الحالتين في هذه المسألة خرجوا عن طريق التيسير. فهل هذا الخروج يغتفر وزيادات الشاطبي الأخرى لا تغتفر؟ وستأتينا مسائل في مثل هذا إن شاء الله عن قريب. وضحت المسألة قبل ما يأتينا النص حق التيسير. وانفرد، قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله، وانفرد الشذاي بحكاية التخيير في الشين عن ابن الأخرم، ولهذا قال صبط الخياط قال الشذاي وكان ابن الأخرم وحده عن الأخفش يرى التخيير عند السين خاصة بين الإظهار والإدغام. وطبعا المؤلف هنا قال الشين، والذي في المبهج السين، والله أعلم. والله أنا أقول إنها الشذاي بتخفيف الياء، لكن أشوف الكتب كلهم يكتبونها بالشذائي، يعني حتى في بعض المخططات تكتب بالهمزة الشذائي. نعم، لكن لو رجعنا إليها، في مرة ذكرت لكم المصدر، ربما هو الأنساب أو معجم البلدان. نعم، لو رجعنا إليها ربما نتأكد. المعلومة قديمة جدا، لكن اللسان صار متعود على الشذائي. طيب، لأنها نسبة إلى شذا، ليست نسبة إلى شذاء. لحظة حبة حبة عشان نسمعها. وأدغم ابن ذكوان، هذا الكلام في التيسير، وأدغم ابن ذكوان في الزاي والذال والضاد والضاء في الأربعة لا غير، بعدين وروى. إذن وأدغم ابن ذكوان في الزاي، اللي هي من حرف الزاي، في الأربع في الزاي، هذا هو طريق التلاوة عند الشيخ ابن الجزائر، عند الشيخ الداني. ابن ذكوان هو كأنه قال لك وأدغم النقاش عن الأخفش في الزاي، لأنه ابن ذكوان في التيسير هو عن طريق النقاش فقط، يعني ما هو من طرق أخرى، فمعناه أنه هذا الطريق هو طريق التيسير الذي هو الإدغام، صح؟ وأدغم شيخ إبراهيم، وأدغم بعدين قال وروى النقاش الإظهار، هذا هو الوجه الزائد في التيسير. هل تقولون أنه ذكره حكاية؟ ما عندنا مشكالية فيه. هل ذكره زيادة؟ ما عندنا مشكالية فيه. لكن لو قرأتم بالوجهين، أحد الوجهين مخالف لمنهجكم ومخالف لما تذهبون إليه، واضح؟ طيب، وأدغمها ورش في الضاد والضاء، فوافق ابن ذكوان فيهما وأظهرها عند باقي الحروف، وأظهرها الباقون عند حروفها الثمانية، وهم ابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وقالون. وانفرد أبو عبد الله الكارزيني عن رويس بإدغامها في الجيم، وانفرد أبو الكرم في المصباح عن روح بالإدغام في الضاء والضاد، والله الموفق. فصل تاء التأنيث، اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف، وهي الثاء والجيم والضاء وحروف الصفير الصاد والزاي والسين. فالثاء كما بعدت ثمود وكذبت ثمود ورحبت ثم، والجيم نضجت جلودهم ووجبت جنوبها، الضاء حملت ظهورهما حرمت ظهورهما كانت ظالمة، والسين أنبتت سبع أقلت سحابا، ومضى السنة وجاءت سيارة وأنزلت سورة وجاءت سكرة، والصاد حصرت صدورهم في غير قراءة يعقوب، لأنه يقرأ حصرة، لهدم الصوامع، والزاي خبت زدناهم. فأدغمها في الحروف الستة أبو عمرو وحمزة والكسائي، وأدغمها الأزرق عن ورش في الضاء. طبعا هذه المسألة، لاحظ هنا الشيخ يقول وأدغمها الأزرق عن ورش في الضاء، بسم الله، هذا كأنه اختيار للإمام ابن الجزري، لأن الطيبة القديمة اللي هي أول نسخة، يعني أو أقدم نسخة من الطيبة وصلتنا، التي قرأت على ابن الجزري وأجاز بها، في تلك النسخة الأولى من الطيبة جعل جعل الخلاف أو جعل الإدغام لورش من طريق الأزرق والأصبهاني، صح؟ لأنه في الطيبة في قسم الأصول إذا عبر بورش فمعناه أنه يقصد الأزرق والأصبهاني، وإذا عبر برمز، وإذا أراد الأزرق فقط فيستخدم الرمز رمز ورش اللي هو الجيم. طيب الطيب الأخيرة قال وجثى بالظاء، ما معناها؟ وجثى هو عبر بالجيم، فمعناه أنه على الأزرق، فمعناه الأصبهاني حسب هذا النص ما هو فيه عكس. لكن في النسخة الأولى الشيخ ما قال وجثى بيضة، قال وبيضة ورش. والنسخة القديمة أيضا فيها نفس المنهجية، يعني قال إنه في الأصول سيخده إذا أراد الأزرق فقط يستخدم له رمز ورش الجيم، وإذا أراد ورش من الطريقين يصرح بورش. فهنا قال وبيضة ورش، قصدي في القديمة قال وبيضة ورش، فكأن الشيخ كان يرى أن الإدغام للأصبهاني و أما الأصبهاني والأزرق. أما في النسخة الجديدة أو النسخة الأخيرة التي اختارها أو التي وصلتنا أنه جعل الإدغام لورش من طريق الأزرق، وهو هنا قال وأدغمها الأزرق، كأنه رجع عما نظمه في النسخة الأولى من الطيبة. واضح؟ فمن عنده النسخة القديمة ويرجع إليها سيجد وبيضة ورش. نعم فيه إلى الآن إلى الآن لم أتفرغ لها حقيقة، وإنما هي عرضا. إلى الآن وجدت يمكن 4 مسائل أو 5، وسيأتينا مثلا أنه يرى الغنة للشعبة، وفي مسائل أخرى سيرى فيها للرويس، وفي مسائل نسيت والله، المهم جمعتها ومن ضمنها هذه يمكن إلى الآن 4 مسائل أو 5 مسائل. فلو عمل عليها بحث ممتاز جدا من بحوث الترقية، ما نقول نحقق، لا أرى تحقيقها ولا أرى نشرها، حتى لا، ومن باب أولى لا أرى طبعها، يعني حتى لا تكون مشوشة، فربما مع مرور الزمن يرجع، ربما تندثر هذه وتنتشر هذه فيكون الناس في حيص بيص أو حيص بيص. وإنما نقول يعني يستحسن أن يعمل عليها بحث ويستخرج المخالفات بينهما، يعني ما هو المذكور في النسخة القديمة من الطيبة وغير مذكور في النسخة الجديدة والعكس. وهذا فائدته تأكيد، فائدة ذلك تأكيد أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه له اختيار، وهو حر في اختياره، ففترة كان يختار كذا ثم رجع عن كذا واختار كذا. لا يجي واحد يقول لك ليش يختار ابن الجزري من أهل الاختيار، لأنه راوي، ابن الجزري راوي للقراءات لا شك في ذلك، ومن جاء بعده لا أقول من أهل عصره، وإنما أهل عصره وأقرانه هم أيضا رواة، لكن رواياتهم لم تصل، انقطعت، وهو الوحيد الذي روايته فيما نعلم طبعا روايته هي التي وصلت ولا زالت متصلة. فبعد ابن الجزري إلى أن تقوم الساعة كلهم رجل واحد كما قلنا مرارا وتكرارا. طيب قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله وأدغمها هشام في الثاء، واختلف عنه في حروف السجز وهي السين والجيم والزاي، فأدغمها الداجوني عن أصحابه عنه، وكذلك ابن عبدان عن الحلواني عنه، من طريق أبي العز عن شيخه عن ابن نفيس، ومن طريق الطرسوسي كليهما عن السامري عنه، وبه قطع لهشام وحده في العنوان والتجريد، وأظهرها عنه الحلواني من جميع طرقه إلا من طريقي أبي العز والطرسوسي عن ابن عبدان، واختلف عن الحلواني فيه لهدم الصوامع، فروى الجمهور عنه إظهارها، وهو الذي في التيسير والشاطبية والتبصرة والهداية والتذكرة والتلخيص وغيرها. وقطع بالوجهين له صاحب الكافي، واستثناها أيضا جماعة ممن روى الإدغام عن الحلواني، وأضاف بعضهم إليها نضجت جلودهم فاستثناها أيضا كصاحب المستنير والغاية والتجريد، وليس ذلك من طرقنا. طيب يا مولانا، أنت في بعض المسائل خرجت بها عن طرقك، ها؟ وليس ذلك من طريقنا. نعم عفوا، وليس ذلك من طريقنا. ما أدري والله، لا أدري. طيب نراجع المخطوط. يعني في نسخة مخطوطة ولا قصدك الشيخ؟ بس ذكر أنها في نسخ خطية. الله أعلم ماذا يقصد باللون الأحمر، لا أدري. طيب لكن تراجع المخطوط. طيب وليس ذلك من طريقنا أو من طرقنا، لكن الشيخ خرج في بعض المسائل خرج عن طريقه، فهل هذه وأيضا هذه لو أحد يجمعها أيضا، ونحن نبهنا على بعض من على بعض منها وخاصة في بعض الأسانيد، ما هي التي المسائل التي خرج فيها ابن الجزري في كتابه النشر عن طريقه أو عن طرق النشر؟ كيف؟ ما أدري، ما أدري. عدم مسألة سكت يختلف عن خرج. طبعا هذا بحث يحتاج نشاط، يعني ما هو من بحوث الترقية، هذا يحتاج أنك تأخذ كل وجه وتعرض على كل الكتب، وتعرض بعد ما تستخرج أن هذه الكلمة موجودة في الكتب الفلان الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، تذهب إلى أسانيد ابن الجزري أسانيده وتطابق، هل هذا الإسناد هو الموجود في النشر؟ طيب الإسناد هذا اللي في المصباح هل هو من الكلمة هذه التي في المصباح، هل هي من هذا الإسناد أم ليست من هذا الإسناد؟ لنفرض مثلا نضجت جلودهم، الشيخ يقول أنها خرج عن طرقه، لو أنه لم يقل خرج عن وليس ذلك من طريقنا، ونريد أن نعرف هل هي من طرق ابن الجزري ولا ما هي من طرق ابن الجزري، نذهب مثلا إلى المصباح فنجد، هل وجدنا أنها فيها الإدغام أو فيها الإظهار؟ وجدنا مثلا الإظهار، نرجع إلى ما قاله أبو الكرم في هذه الكلمة جاءت عن من، سيقول جاءت عن فلان وفلان وفلان، نرجع إلى الإسناد حق ابن الجزري عن المصباح، هل فلان وفلان هذا في نفس السند أم ليس في نفس السند؟ ولهذا أقول يعني مثل هذه يعني أرى أنها بحث يعني يحتاج إلى نشاط، يعني ليس من بحوث الترقية التي يعني ربما الإنسان يعني ينجزها في خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، خاصة إذا كانت كثيرة فهذا معناه أنه يعني الوقت يعني ربما نجعل أنها تكون يعني يعني مناسبة للماجستير. قال الشيخ رحمه الله: وانفرد صاحب التجريد أيضا باستثناء الجيم والصاد فأظهرها عندهما، وذلك من قراءته على الفارسي، يعني صاحب الجامع، يعني من طريق الجمال عن الحلواني، والمعروف من طرق الجمال ما قدمنا. وأظهرها ابن ذكوان عند حروف سجز المتقدمة، واختلف عنه في الثاء، فروى عنه الصوري إظهارها عندها، وروى الأخفش إدغامها فيها، وهذا في التيسير والمفردات. هذا هو الصحيح، وقد اضطربت أو اضطربت ألفاظ كتب أصحابنا فيه، وقد نقله الداني على الصواب من نصوص أصحاب ابن ذكوان وأصحاب أصحابه. واستثنى الصوري من السين أنبتت سبعة فقط فأدغمها. وانفرد الحافظ أبو العلاء بالإظهار عن الصوري عند الصاد، وهو وهم والله أعلم. وانفرد صاحب المبهج عنه باستثناء حصرت ولهدمت فأدغمها، ولا نعرفه، هذا كلام الشيخ، ولا نعرفه. نعم، علق المؤلف على هذا الاستثناء بقوله وهو غريب، وما نقله المؤلف عن صاحب المبهج صرح به ابن السوار أيضا فقال وروى الداجون عن الثلاثة إدغامها ووو. طيب، وانفرد الشاطبي عن ابن ذكوان بالخلاف في وجبت جنوبها، هذه مسألة مهمة. وانفرد الشاطبي عن ابن ذكوان بالخلاف في وجبت جنوبها، ولا نعرف خلافا عنه في إظهارها من هذه الطرق، ولا نعرف خلافا عنه أي عن ابن ذكوان في إظهارها أي في إظهار وجبت جنوبها من هذه الطرق التي هي يقصد بها طرقها. وقد قال أبو شامة إن الداني ذكر الإدغام في غير التيسير من قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد لابن ذكوان وهشام معا. طبعا فرد الشاطبي لما قال وفي وجبت خلف بن ذكوان يفتلى، قلت أي ابن الجزري، طبعا في تعليق بعد ما نخلص كلام الشيخ ابن الجزري نرجع إليه، قلت أي ابن الجزري والذي نص عليه في جامع البيان هو عند الجيم ولفظه اختلفوا عن ابن ذكوان، فروى ابن الأخرم وابن أبي داود وابن أبي حمزة والنقاش وابن شنبود عن الأخفش عنه الإظهار في الحرفين، وكذلك روى محمد بن يونس عن ابن ذكوان، وروى ابن مرشد وأبو طاهر وابن عبد الرزاق أي الأنطاكي وغيرهم عن الأخفش عنه نضجت جلودهم بالإظهار ووجبت جنوبها بالإدغام، وكذلك روى لي أبو الفتح عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن في رواية هشام انتهى. فرواة الإظهار، طبعا هذا كله تعليق الشيخ الجزري على كلام أبي شامة، فرواة الإظهار هم الذين في الشاطبية، ولم يذكر الداني أنه قرأ بالإدغام على أبي الفتح إلا في رواية هشام كما ذكره، وعلى تقدير كونه قرأ به على أبي الفتح حتى يكون من طرق أصحاب الإدغام كابن مرشد وأبي طاهر وابن عبد الرزاق وغيرهم، فماذا يفيد إذا لم يكن قرأ به من طرق كتابه؟ نعم. طيب، على أني والكلام لابن الجزري، على أني رأيت نص أبي الفتح فارس في كتابه، فإذا هو الإدغام عن هشام في الجيم والإظهار عن ابن ذكوان، ولم يفرق بين وجبت جنوبها وغيره، والباقون بإظهارها عند الأحرف الستة وهم ابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وقالون والأصبهاني عن ورش، وانفرد الكارزيني عن رويس فيما ذكره الصبط وابن الفحام بإدغامها في السين والجيم والضاء، وانفرد في المصباح عن روح بالإدغام في الضاء فقط. لاحظ الشيخ، طبعا هنا بعض هنا وقفة أو وقفة أو وقفات عند قوله أي قول ابن الجزري على أني رأيت نص أبي الفتح في كتاب أبي الفتح فارس في كتابه، فإذا هو الإدغام عن هشام في الجيم والإظهار عن ابن ذكوان، جاء في شرح أبي شامة وذكر أبو الفتح في كتابه وعن ابن ذكوان الإظهار عند الجيم إلى آخره، وهنا طبعا هذا الكلام علقته قديما، وهنا سقط مهم جدا في توضيح المقصود، وهو في كتابه عن هشام الإدغام فيه، فسقط من المطبوع ما بين القوسين، وقد رجعت لذلك في ذلك إلى نسخة خطية، هذا من باب تصحيح للنص الموجود في أبي شامة المطبوع. الشيخ جاد نعم، وتكملة هذا النص عن هشام الإدغام فيه رجعت فيه إلى نسخة خطية من إبراز المعاني. لكن لاحظ أولا في هذه المسألة أيضا هي من المسائل التي يمنعها التحريرات أهل التحريرات، يقولون إن هذا الاختلاف أو هذا الخلف وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى أنه لا يقرأ بهذا الخلاف. لماذا؟ الكلام حق الشيخ ابن الجزر رحمة الله عليه وأنه خروجا عن أصله وعن طريقه سنبين أنه إذا كان خروجا عن طريق التيسير فهو ليس خروجا عن طريق الشاطبي. هذه نقطة وسنبينها. قبل أن نبين نقول التعليق على كلام الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن الجزري. الشيخ ابن الجزري يقول فرواة الإظهار هم الذين في الشاطبي، ولم يذكر الداني أي الداني أنه قرأ بالإدغام على أبي الفتح إلا في رواية هشام. يعني هذه عبارة جزم، ولم يذكر الداني أنه قرأ بالإدغام أي في وجبت جنوبها على أبي الفتح إلا في رواية هشام. الإمام أبو شامة إيش يقول؟ يقول وبعدين طبعا والإمام أبو شامة أخذها من السخاوي. أبو شامة يقول الداني ذكر الإدغام في غير التيسير من قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد لابن ذكوان وهشام. إذن هذان الإمامان أعني أبا شامة وابن الجزري مختلفان في النقل. أبو شامة يقول الداني قرأ بالإدغام في غير التيسير، صح؟ ابن الجزري يقول الداني لم يذكر أنه قرأ بالإدغام على أبي الفتح إلا في عند هشام. يعني كأن الإمام ابن الجزري يقول للشيخ أبو شامة ترك يا الشيخ أنت لما قلت أنه أبو عمرو الداني في غير التيسير قرأ الإدغام على أبي الفتح لابن ذكوان، هذا الكلام ما هو موجود في جامع. هذا الكلام هو ما قال له الكلام غير صحيح، لكن فحواه أنه غير صحيح. الإشكال هنا أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه لم يعطي لنفسه رحمة الله عليه البحث في غير جامع البيان، بدليل أنه لو بحث في كتب الداني لوجد صواب عبارة أبي شامة. أبو شامة رحمة الله عليه يقول في غير التيسير، وقلنا هذا النص أساسا للسخاوي، يعني كان السخاوي هو، لكن نحن نقول أبو شامة من باب التجوز لأن الشيخ نقلها عن أبي شامة. الشيخ أبو شامة يقول إن الداني ذكر الإدغام في غير التيسير، ما قال لك أنه ذكره في الجامع. لكن الشيخ ابن الجزري حتى يرد على الشيخ أبي شامة رجع إلى الجامع فما وجد في الجامع ما يدل على عبارة أبي شامة. وكلام أبو شامة صحيح، والإمام الداني ذكره في غير التيسير، ويزيد العبد الضعيف ذكره في غير التيسير وفي غير جامع البيان، ذكره في المفردات، وهذا نص عبارته. فالعبد الضعيف علق على قوله ولم يذكر الداني أنه قرأ بالإدغام على أبي الفتح لا في رواية هشام كما ذكره. سبحان الله، أمس لما جيت يعني ألخص النقل أو ألخص الكلام جاءت عبارة سبحان الله صاحب العظمة والجلالة الذي لم يكتب الكمال إلا له، صح؟ العبارة صحيحة، يعني سبحان الله ذو العظمة والجلالة الذي لم يكتب الكمال إلا له. فالكامل المطلق هو الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الداني وقد اختلف عن ابن ذكوان في إدغامها في الجيم من وجبت جنوبها، فقرأت على فارس بن أحمد بالإدغام فيه، وقرأت على أبي القاسم وأبي الحسن بالإظهار. المفردات صفحة 40 بتحقيق الدكتور حاتم الضامن رحمة الله عليه. إذن هذا النص يؤيد كلام من؟ يؤيد كلام أبي شامة، لأن أبو شامة يقول الداني ذكر الإدغام في غير التيسير ولم يقيده بالجامع أو بالمفردات أو بغيرها، وهذا نص واضح صريح أن الداني ذكر الإدغام عن أبي الفتح فارس، فقال فقرأت على فارس بن أحمد بالإدغام فيه. إذن هل طبعا الشيخ يقول على تقدير كونه، كأن الشيخ يعني ابن الجزري يعني افترض افتراضا من باب المجادلة، يعني كأنه على باب المجادلة، لنفرض أنه كلام أبو شامة صحيح. طبعا هو ليس يفرض الآن، ليس الآن لم يعد فرضا أو افتراضا، الآن أصبح واقعا بهذا النقل عن المفردات. فمع ذلك الشيخ أيضا يقول لا يقرأ به. اتضح الآن أن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قرأ بهذا الوجه عن طريق الداني عن طريق فارس، واضح؟ فلو أخذنا على أنه ليس منقطعا إذن هناك وجه للقراءة به، وليس صحيحا ما حاول به بعض المتأخرين أن يؤولوا عبارة الشيخ الشاطبي بقوله يفتلى أنه ضعيف، هذا ليس صحيحا. فقوله يفتلى يعني كأنه قال لك تدبره وابحث عنه ستجده زاحم بالذكاء لتفضل، فكيف يكون هذا الوجه ضعيفا وهو موجود في أسانيد الإمام الشاطبي، ونفس الإسناد الذي يصل إلى الشاطبي إلى فارس عن طريق الداني كلها أسانيد صحيحة عنده، كلها أسانيد صحيحة عنده، ولا نشك في أن الداني في أن الشاطبي لم يطلع على المفردات، لا يشك في ذلك، ولا نشك في أنه وصله هذا الطريق. وهذا دليل آخر على مسألة أخرى ذكرناها سابقا ونعيدها ونكررها، يعني حتى إخواننا الذين يستمعون إلينا يعني ينتبهوا إلى بعض منهجيات العلماء. هذا الكلام الشيخ ما ذكره في جامع البيان، الشيخ الداني لما عبارة أنه قرأ على فارس بالإدغام ما ذكرها في جامع البيان، على الأقل النسخ التي وصلتنا من جامع البيان، وإنما ذكرها في كتاب المفردات. هذا دليل على أن العلماء لهم في كل كتاب من كتبهم معلومات، قد يكون في هذا الكتاب أشياء لا يذكرها في الكتاب الآخر. فما يأتينا به بعض إخواننا من المبالغين المتشددين في التحريرات من أن هذا لم يوجد في كتاب الجامع ولم يطلع على غيره، يا أخي طيب اعطي فرصة، إن هذا الكلام موجود في كتاب آخر، الله أعلم ما هي الحالة التي كان عليها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه عند كتابته، عند في وقت كتابته لهذا المبحث، قد يكون كان مريضا، قد يكون كان على سفر، قد يكون كان ساهيا، قد يكون كتاب المفردات ما كان بقربه، وإلا لو كان الكتب عنده في هذه اللحظة أو أنه اعتمد على حفظه ونسي، هذا كله وارد. لا ابن الجزري ليس كمبيوتر وليس معصوما، فيتكلم حسب ما يصل إليه علمه، ولا نشك في أن ابن الجزري لم يطلع على كتاب المفردات بل اطلع عليه ونقل منه، بل هو من المصادر الأساسية عند ابن الجزري من عن الداني، لكنه في هذه المسألة سهل، يعني لا نقول أنه اطلع عليها ولم يرضها، لأنه لو اطلع عليها ولم يرضها لذكر ولا تعقب، وما تعقب على أبي شامة بإنكار وجود الإدغام عن فارس، فإنكار الشيخ ابن الجزري على أبي شامة هذا الإنكار بإدغام عن طريق أبي الفتح، هذا إنكار من لم يطلع على ما اطلع عليه أبو شامة. فأبو شامة اطلع على هذا في المفردات، وابن الجزري رحمة الله عليه لم يطلع عليه في المفردات، وإنما اكتفى بجامع البيان. قد يكون كما قلنا عدة احتمالات، مسافر، الكتاب ما هو جنبه، الكتاب استعاره منه أحد، ما أو الله عز وجل أنساه أن يرجع إليه، كل شيء وارد. ونحن مهمتنا كباحثين أو مهمة الباحثين هي هذه. الإمام أبو شامة إمام محقق، ثقة في النقل والدقة فيه، والإمام ابن الجزري كذلك. ولا ينسخ كلام ابن الجزري لا ينسخ كلام أبي شامة، وكل يتكلم حسب ما آتاه الله من الجهد والعلم والنشاط. إذن اتضح أن ما بنى المحررون عليه المنع في هذه المسألة غير صواب، والذي نقرأ به أو العبد الضعيف يقرأ به أقرأ بالوجهين وأقرأ بالوجهين. يأتي واحد يقول لك أنت ما قرأت على شيخك، طيب حتى لو شيخي ما أقرأني، صحيحة عن الشاطبي أو ليست صحيحة عن الشاطبي، وموجودة في كتب الداني ولا ما هي موجودة في كتب الداني، بالإضافة إلى المصادر الأخرى التي هي مكي وغيره ممن هم مصادر الشيخ الشاطبي رحمة الله عليه. وكما قلنا الشاطبي في الشاطبية له إسنادان، إسناد يمر على الداني وإسناد لا يمر على الداني. أسانيده التي لا تمر على الداني هي تمر على أحيانا على الطرسوسي، أحيانا على مكي، أحيانا على ابن شفيع، أحيانا على نسيت على من، ثلاثة وأربعة. فهذه طرق للشاطبي ونظم بها كتابه. ضف إلى ذلك اختلاف الإسناد من ابن الجزري إلى الشاطبي عن إسناده إلى التيسير، هذا إسناد وهذا إسناد، والله تعالى أعلم. فصل، نكمل الباب ونقف عند باب حروف قربة مخارجها. تفضل شيخ. عادي، المشكلة لو قلنا هذا ابن الجزري وطبقناه يكون ابن الجزري نفسه وقع فيه، والداني أيضا وقع فيه. في التيسير كلمات وحروف ليست من طرق التيسير، في النشر كلمات خرج بها ابن الجزري عن طرقه. كيف؟ لكن هو يقرأ بها ويقول وجهان صحيحان ويقرأ بها ونظمها في الطيبة. إذن نمنع كل حاجة. لأن لو أخذنا بها نمنع الاختيار. فماذا يفيد إذا لم يكن قرأ به من طرق كتابه؟ نعم، ما يفيد، لأن ابن الداني يرى أنه يخرج، يعني الداني يرى خروجه، يعني خروج نفسه عن طرقه. أنت ابن الجزري نفسك ترى أنك تخرج في بعض المسائل عن طرقك، فمسألة الخروج عن الطرق بحد ذاته، يعني هذا الكلام يجاب به. فماذا يفيد إذا لم يكن قرأ به من طرق كتابه؟ وما العلة في منع عدم القراءة بطرق الكتاب، خاصة أنك نعم بغير طرق الكتاب؟ هي هذه الإشكالية. لو أخذنا بهذا الكلام على ظاهره فمعنى أننا سنمنع كل ما خرج به ابن الجزري عن أصوله النشر. لكنهم يقرؤون به، وابن الجزر يقرأ به. نعم صاحب النشر نفسه لم يتمسك به. هذا الآن هذا تقعيد، لكن في التمثيل وفي في التنظير غير صحيح، يعني غير معمول به. نعم إخبار بيان فائدة. طيب لا لا، هنا ما قال لك لا يقرأ به، هنا قال لك فما يعني. هو الشيخ ابن الجزري، لحظة، الشيخ أبو شامة قال الداني قرأ بالإدغام في وجبت جنوبها على مين؟ على أبو فارس، هذا كلام أبو شامة. طيب قرأ بالإدغام، بس قال لك ترى الداني ما ذكره في، يعني ذكره في غير التيسير، غير التيسير لم يقيد. الإمام ابن الجزري فهم أو حاول أو طبق الرد على أبي شامة بكتاب جامع البيان، قال جامع البيان ما في هذا الكلام الذي تقول يا سيدنا الشيخ أبو شامة. لنفرض إنه الكلام اللي أنت بتقول يا أبو شامة إنه في جامع إنه صحيح، إنه فارس قرأ بالإدغام، لنفرض هذا، هذا ما يفيد، ما يفيد ليس في قراءة الوجه، وإنما ما يفيد في إثبات الإدغام للداني من قراءته على فارس. هو هذا هو النقاش، هو قاعد يناقش يقول ولم يذكر الداني أنه قرأ بالإدغام، لنفرض أنه قرأ به على أبي الفتح، لنفرض على أن هذا الوجه وهو قراءة أبي الفتح، قراءة الداني على أبي الفتح لو صحت ما تفيد شيء، لأنه خرج به عن طرق كتابه. لما هي عند ابن الجزري تفيد، لأنه إذا لم يفيد يكون ابن الجزري نفسه يناقض نفسه في خروجه في بعض المسائل عن طرق كتابه، ويكون ابن الجزري نفسه يخالف منهجه في قبول ما خرج به الداني، ما خرج به الداني عن طرقه في التيسير، لأن الداني خرج في بعض المسائل عن طريقه الذي في التيسير، يعني في كتابه التيسير نفسه خرج عن طرقه، ومع ذلك ابن الجزري أخذ واتبع الداني أخذ به. إذا لماذا لا تأخذ بذلك إذا كانت القضية هي قضية إنه الخروج عن الطريق ما يفيد؟ فهذا إخبار فقط، كأنه من باب تقوية القول بأن الإدغام لم يرد عن فارس، ليس في تقوية أنه لا يقرأ به، وإلا لكان كل ما خرج به أي مؤلف في كتابه عن طرقه لا يقرأ به، وهذا غير موجود، بدليل ما هو موجود في النشر كما سيأتينا في الفرش وغيره، يقول قرأ فلان وهذا ليس من كتابه، ومع ذلك الشيخ ابن الجزري يقرأ بها ويقرأ به. فأنا قصدي أنه فماذا يفيد إذا لم يكن قرأ به من طرق كتابه؟ فماذا يفيد؟ هل في القراءة أو في الإثبات؟ هي الانفرادة واضحة عن الشاطبي، طبعا حسب كلام الشيخ ابن الجزري الشاطبي انفرد، كأنه يريد أن يقول لنا هذه الانفرادة لا يقرأ بها، لأن الشاطبي لأنها ليست موجودة في جامع البيان وليست موجودة في التيسير، على فرض أنها موجودة أيضا لا يقرأ بها. لماذا لا يقرأ بها؟ لأنها خروج عن الطريق. طيب مسألة الخروج عن الطريق بحد ذاتها هي مسألة غير معتبرة، لأنك أنت يا الإمام ابن الجزري أحيانا تعتبرها وأحيانا لا تعمل بها، فأصبح هنا الذي يميل إليه أن هذا من باب التقعيد، وكما سيأتينا في مسألة النصير وإمالة الصاد عندما عن الضرير وقال وذكره للضرير ليس يعني مسائل غيرها كثير، فهذا تقعيد، لكن عند التطبيق مطبق. الله أعلم ما. فماذا يفيد إذا لم يكن من إذا لم يكن قرأ به من طرق كتابه؟ يعني لا يفيد شيئا، لا يفيد إثبات القراءة. ما أنا أقول أن هذا من باب التقعيد وليس من باب التنظير وليس من باب العمل. لو كان الشيخ ابن الجزري يقصد بهذا الكلام العمل والقراءة لما اتصف هو نفسه به. فهذه قاعدة، لكن الشيخ ابن الجزري لم يعمل بها، فما نستطيع أن نقول أنه يقصد المنع نهائيا. فهي الله أعلم أنها من باب المباحثة مع إشامة، حتى وإن كان هو لا يرى القراءة بهذا الوجه، لكن نحن نناقش القضية التي أثارها الدكتور الشيخ عمر، هذه القضية. فماذا يفيد أنه قرأ من طرق كتابه؟ هل هي تؤدي إلى أن كل ما خرج به الشخص عن طرق كتابه لا يقرأ؟ إذا كان هو يقصد هذا، أنت بالشيخ ابن الجزري نفسك لم تلتزم به، الداني لم يلتزم به، فمعنى أنه هذه القضية نفسها ما هي قاعدة، يعني ما هي قاعدة معتبرة لا يخرج عنها. الله أعلم. في تعليق؟ طيب، أو نكمل الصفحتين ونرجع لها، نختم فيها الباب، يصير الدرس القادم نبدأ بحروف قربت مخارجها. طيب، فصل. لام بل وهل اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ثمانية أحرف، وهي التاء والثاء والزاي والسين والضاد والطاء والظاء والنون. منها خمسة تختص ببل، وهي الزاي والسين والضاد والطاء والظاء، وواحد يختص بهل وهو الثاء، وحرفان يشتركان فيهما معا وهما التاء والنون. فالتاء نحو هل تنقمون، هل تعلم، بل تأتيهم، بل تؤثرون. والثاء نحو هل ثوب، والزاي بل زين للذين، بل زعمتم. والسين بل سولت لكم، والضاد بل ضلوا، والطاء بل طبع، والظاء بل ظننتم، والنون بل نتبع، بل وبل نقذف، وهل نحن منظرون، وهل ننبئكم. فأدغم اللام منهما في الأحرف الثمانية الكسائي، ووافقه حمزة في التاء والثاء والسين، واختلفوا عنه في بل طبع. فروى جماعة من أهل الأداء عنه إدغامها، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس في رواية خلاد، وكذا روى صاحب التجريد عن أبي الحسين الفارسي عن خلاد، ورواه نصا عنه محمد بن سعيد ومحمد بن عيسى، ورواه الجمهور عن خلاد بالإظهار، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون طبعا. واختار الإدغام طبعا قراءة الداني بهذا الوجه على ابن غلبون لم أجدها في النسخة الخطية التي لدي من جامع البيان، فلعل فيها سقط، والنص قد ذكره الداني في مفرداته. وقال في التيسير وبه آخذ. وروى صاحب المبهج عن المطوع عن خلف إدغامه، وقال ابن مجاهد في كتابه عن أصحابه عن خلف عن سليم إنه كان يقرأ على حمزة بل طبع مدغما فيجيزه. وقال خلف في كتابه عن سليم عن حمزة أنه كان يقرأ عليه بالإظهار فيجيزه وبالإدغام فلا يرده، وهذه لها علاقة بالمسألة التي كنا نقول قبل شوية، يعني قرأ عليه بالإظهار فيجيزه، ولما يجر بالإدغام ما يرد، معناته ما قرأ عليه بالإدغام وإنما أخذ الإدغام من غيره. فعبارة فلا يرده معناه أنه قرأ هي. أوكي. ما يرد. طيب ليش ما يخليها كلها فيجيزه؟ الله أعلم. يعني واضح أنه الوجهين قرأ بهما ورواهما عنه. طيب الشيخ إبراهيم، إذا لماذا يقول فلا بالإدغام فلا يرد؟ وكذا روى الدوري عن سليم، وكذا روى العبسي والعجلي عن حمزة، وهذا صريح في ثبوت الوجهين جميعا عن حمزة، إلا أن المشهور عند أهل الأداء عنه الإبهار. أداء عند من؟ طيب. ها؟ أيوة. هو ما نتكلم في الثبوت، هو لو لم يكن ثابتا لرده، هو لم يرده. هو يقول لك فلا يرد، يعني حمزة يشوف انه هذا الوجه صحيح وهذا الوجه صحيح. يعني لو كان احد الوجهين غير ثابت ما يقول فيه فلا يرده، وانما يرده. هذا الذي فهمت والله اعلم. وهذه مهمة، وهذه من بركات الدرس، من بركات المناقشة، لأن عقل واحد أفضل منه عقلان، وثلاثة أفضل من اثنين، وهكذا. طيب. وأظهرها هشام عند الضاد والنون فقط، وأدغمها في الستة الأحرف الباقية، هذا هو الصواب والذي عليه الجمهور، وهو الذي تقتضيه أصوله. وخص بعض أهل الأداء الإدغام بالحلواني فقط، كذا ذكره أبو طاهر بن سوار، وهو ظاهر عبارة صاحب التجريد وأبي العز في كفايته، ولكن خالفه الحافظ أبو العلاء فعمم الإدغام لهشام من طريق الحلواني والداجوني، مع أنه لم يسند طريق الداجوني إلا من قراءته على أبي العز. أهو هذا خرج عن طريقه صح؟ طيب لماذا الشيخ ابن الجزر لا يجي ويقول فماذا يفيد إذا لم يكن في طريقه؟ ولا عشان أبو شامة ضعيف هو أبو ممكن. لا أنا قصد المنهجية. ها وما صرح بالمنع، هو قالك فماذا يفيد؟ أنا قصد التصريح بالمنع لا يوجد في كلام ابن الجزري. قوية. طيب خلاص باقي قليل، باقي صفحة تقريبا. وكذا نص على الإدغام لهشام بكماله الحافظ أبو عمرو الداني في جامع البيان، وأبو القاسم الهذلي في كامله، فلم يحكي عنه في ذلك خلافا. وأما سبط الخياط فنص في مبهجه على الإدغام لهشام من طريق الحلواني والداجوني في لام هل فقط، ونص على الإدغام له من طريق الحلواني والأخفش في لام بل، ولعله سهو قلم من الداجوني إلى الأخفش. السلام. والله أعلم. واستثنى جمهور رواة الإدغام عن هشام اللام في هل من سورة الرعد قوله هل تستوي الظلمات والنور، وهذا هو الذي في الشاطبية والتيسير والكافي والتبصر والهادي والهداية والتذكرة والتلخيصين والمستنير وغاية بالعلاء. نعم. ولم يستثنها أبو العز القلانسي في كفايته، ولم يستثنها في الكامل للداجوني، واستثناها للحلواني. وروى صاحب التجريد إدغامها من قراءته على الفارسي وإظهارها، أي روى إظهارها من قراءته على عبد الباقي، ونص على الوجهين جميعا عن الحلواني فقط صاحب المبهج فقال. واختلف عن الحلواني عن هشام فيها، فروى الشذاي إدغامها وروى غيره الإظهار، قال وبهما قرأت على شيخنا الشريف، أي الشريف عبد القاهر. نعم. ومقتضاه الإدغام للداجوني بلا خلاف والله أعلم. وقال الحافظ أبو عمرو في جامعه، وحكى لي أبو الفتح عن عبد الله بن الحسين، أي السامري، عن أصحابه عن الحلواني عن هشام، أم هل تستوي بالإدغام كنظائره في سائر القرآن؟ قال وكذلك نص عليه الحلواني في كتابه، انتهى. وهو يقتضي صحة الوجهين والله أعلم. وأظهر الباقون اللام منهما عند الحروف الثمانية إلا أبا عمرو، فإنه يدغم اللام من هل تري في الملك والحاقة والله الموفق. باب حروف قربت مخارجها. هذا الباب حيكون طويل جدا. هو عنده كتاب، هو عنده كتاب بس ما نعرف ايش اسمه. لا لا دائما ينقلون في كتابه، ترى في كتابه الله أعلم قد يكون ليس كتاب بالمعنى المتعارف، قد يكون رسالة. نعم يعني بكتابه يعني مكتوبه، الله أعلم يعني ما نستطيع أن نجزم لأننا. لكن المصباح أبو الكرم والداني ينقلون عنه كثيرا. والعجب أن العلماء الكبار يرون أن الحلواني من ال يعني حتى عبارة الداني وغيره أنه من العلم والعلم والثقة بالمكان. وهذا الشخص الذي هو الذي تنسب إليه مخطوطة غرائب القرآن ويقولون أنه لابن مهران، يعني أثناء كتابه يعني يذكر كلمات، يعني المشكلة أنه لا تأتيه قراءة إلا وينقل عن الحلواني. وإذا نقل الحلواني قراءة لم يوافق عليها أحد ينزل عليه نزلة عنيفة ويقول لها وهذا لعل هذا من أغلاط الحلواني وما كان كذا، يعني جاء بعبارات يعني مجرحة جدا وخطأ في حق الحلواني. فهل الإمام ابن مهران رحمة الله عليه يعني ما يعني ابن مهران يعني لا يعرى مكانة الحلواني وهو إمام من أئمة القراءة؟ يعني ابن مهران رحمة الله عليه، طبعا ابن مهران يعني بينه وبين ابن مجاهد ما بينهما، طبعا هذا رأيه الخاص في ابن مجاهد لكنه ليس كما يصفه ابن مجاهد، لا أحد يستطيع أن يقلل من مكانته. ورأي ابن مهران لا يقدم ولا يؤخر، يعني رأي ابن مهران رحمة الله عليه على جلالة قدره وعلو مكانه لكنه لا يناطح ابن مجاهد رحمة الله عليه. والعبارات التي ذكرها في كتابه المبسوط أو التي نقلها بعض شراح الغاية عنه هذه الله أعلم يعني ما الدافع لها، لكنها لا تصف الواقع. يعني هذه الصورة التي يصف بها ابن مهران الإمام ابن مجاهد ليست هي الواقع، هذا رأيه هو الشخصي. كذلك لماذا الشيخ ابن مهران لم يذكر عن الحلواني ما ذكره في هذا الكتاب اللي هو سموه غرائب القرآن في القراءة الشاذة؟ الله أعلم هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.